أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رب العزة جل في علاه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عشر كان عشر في بقول يا سيداتا يلي حادوا وحونا كمدي هاي عشر هذه الناس وحذي هنا صاحب سنة تفسير القرآن الكريم كافري الله فاتنا يدد بوكا كوبان يهي أيدس يدد بوكا باللابنا يا كنمدا من سورة زمر أيدك ويا صدناتنا واكوا بيهي كنمدا من سورة نفسها مثل سورة زمر كنمدا أيدك ويا صدناتي حشر كودا بيسانا جسكي صدحي الله فاتنا واكوا لمانا نمیده هستان که جوز او که کمه قرآن که کریم که سورت زمر و سورت مکیه که نمیده سورتی هستان دیگری انتا صوبانه علیه صلاة و سلام مکه المکرمه او کنور مدد هستان صدقیه طبان سنه دانای احنا مددی هره رسول که علیه صلاة و سلام بعد البعثة و النبوة ملکی اباب ایه نبی لگه دیگری که گذار صدحي الله باتن سنون نولا صدحي طبان كماكو كن نولا طبان كدنبان مدينو كن نولا صدحي طبان كوروحي سودكي احنا قرآن كإنتي صبادا لأن لحية سدواتا سورة دول هي مكية سدادي الله باتن سورة دول باها لأي طبان كدنبان سنين سودكي مدنيو كل كان سورة تنزومر لن بيسر جيدا سيدا يقول لهم تعاي قضايا تفريد اي قضايا ليس كل خاطر دوادي آياتو دي حيران سومرنا سورة دان كميد آي الى قدرة ديسا يا علم ديسا يا رحمة ديسا يا حكمة ديسا ايات المامة دي تاسنا وحي واجبين ايسا اولوه يديسا من الرومايو قولنا غاحي واجبين ايسا آيات عشر كعاوة وكب الله بنا ايانا طبيعة البشر بيكاضي انسان كل بقي بود مر وإذن رميه وشرع هذا قلي الدين تقاتي تخلق بأخلاق الإسلام تبعي هذا الإسلام كوكتبي علي شيء سيقار النقوني خير الخلق بالنقوني. ولقد كرمنا بني آدم انت أبوه موفقناني تبعي هذا مركوسا قادانين يسيدي سوى باقي كوياي شر الخلق بالنقوني انت اللقاء كوصحوتا أي الأقوصر بدنياي. وصدق الله في قوله إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون. كل كمر كان بشر كتب حديث فاللقاء الله انتو سن برومين أخلاق الإسلامية نوسن قادرين. قال تعالى خبيوه يري وإذا مسأل إنسانا أشوى جنسية وحلقاء الله يوادد إذيك وفك الدادك أدوتها بتضرون دي وحي النفتي سلبة مالكي سلبة جنسي قيسة ليبا حدو عبسي ياي أمو عدر ياي أمو قاجي ياي مربع كل مياه وإنسان كدبا حدي تابتان سنعيالا وضعيف أو حميل كريم دعاو حوتوغا خبهو خبهيبو حوكتوغا لباتا لا تابتي نوعي تايبا إنا بكفيدو منيبا إساقو إنسان كي نقونا إلهي لله نقونا مركاو جلعان ياي فاهان ياي حنون سن ياي لبن ياي لابوكو أعرائي ثم كاكذان إذا خوالاكو حدي أبا إنسان كيسي نعمة برواقو وإن بمكي لغا فايدو منهم من الله أبا حقي لغا سيو ناسية إنسان كي وعلماما يا ما ديبكا وكانها يدعو مدي له جيرا إليه ديبكا من قبل هاتكو كلمة ما أصل في اللغة العربية من مركي ليرا للعاقل وما لغير العاقل مركي لغا هذا لا يوحن قريني سيد حولها كلا ما بللي لكن مركي وحي وحق قرن أيلا لا هذا لا يمن بللي قاعدة داسي أغلبية واسدة بلن إيساقو عاقل ما والأوران كرا كما في قوله تعالى إلى إبليس وكيكو ييري أشرك وريكو جيرتي يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت آدم بلغوا لي وأنا عاقل قولك النصية ما كان يدعو إليه ماذا لبي ختماشا بمعنى من إليتاي وإبو شريتوك أيها الماماو النصية وهو الماما ما إب وكان إنسان كها يدعو متوك إليه إبا أنتو لبنا ألوه توك أيه من قبل هذا كور بإلوه بأي لكن ما لقفه ما هو حين غطي بمعنى من حدين ما دين النبضوي ببكي بإلوه بأي وببكي لقفه إلي إنه خصوصنا هذا لبكي إله فإذا يغمى هذا نقو قولك هو الصعون أيه أم هو لغم أيه أحوالي لبارك لك لبكي بوه الماما أيه أما إله توغى يوه الماما حدو انتا كدهشتو قو إله مركو لبكى بي توغى يأي اللوغو انتا كلية تقف إيه قالمو إيه إذا بدرو إيه نهلانو غفلي وحكو داري وجعالة وحوبة ويالي لله يبوين أنت أدنغم ديال وإبن وحلميدة جيرين أيو وحلميدة ويالي أمكي كميدة ساولميدة ويالي وحاو ياسيدي أبو أجعل هذي وأوغا عبصدي وأوبرياي وأمغان قلي وأورجيي مركا انتو أبي اللوبي أيو هادان أمكي أبي اللميدة كبيري ولجيبالا مكين يحمد عصير دارتاي نواكا ليضل إنه أمك ينفتي سكلمي عن سبيله ودني أبو كلمني ودني أبا محايا عبادة الله وحده بما شرع إلى كلمة إلا عابده وحي أوجد يين اللغو عابده وحال الله مانا أيه إلا قابل شاقنا أيه إبا كلمة يقول نغضة أيه ودني أبا هاي ودني مبدلي سيدان مركو لغمي سيدح قفو اسكو داري حلماميدو ايبا حلماميكو لاميديالو اسمييي صدح نيحوما ونفتيس يؤون كبال ومنايو جيب حراما وكوهر قاضي مكاس ايبا يري بل كسول الله وحاتر هذا كساو لغمي تم تعرى حيثو بكبرك قال لماد هذا قليلا ملمات نوص هذا هو حكوكو دعا وغان دوني سيدان مركادو داقانتي مالما امريكا كلمة اوز قيريات كاقا اللعلا وحدا يقال لما راح على ذاي ثم تعرى حيثو بكفرك قال لماذا هذا قال لماذا هذا قليل المدير ما بقي من امريكا قال لماذا كن راح حيثو حتى اذا ما تأتي يدي محاد نقول انك من اصحاب النار انك هذيك من اصحاب النار ناردتك اللي قيم بعد كميتاي حتى يبقى اللو ذي لما ديالنا اصمي ذي ممكن اللومي ذي كل نار باكو قواعدون ذا ما المعاكن اسكتمش ليو أمن هو قانط أصله في القرآن كأنه خبرني ترغيب وترهيب مرنا خير كي يدد كيسان لسجي علي زين آية مرنا داد كحونية وضوضا ليس قدق آية ولجدد وهداية البشر داد كوضوضا حلاش ألقو هداية حدين ننكي وركشة كيني ننكي لباد نارك أما أحد هو إساقا قانت إبعد أحسن وعقيدة ديس هي أخلاق ديس هي سلوك ديس هي دقان كيس هي إعتماد كيس هي أبترس كيس وحرم بأيبا أنكو حرات أنا الليل هذين كساعديه ساجدا إساقو تكنايا وقائما إساقو الله توقايا يحذرك أبصونايا الآخرة ما لمتع الدنبات لمك أبضا عذاب كذي عقاب كذا إسكا إلى لنايا ويرجو فلايا وهنقل تاقايا رحمة ربه ربك إن حريص جيزنا خجينا يوفلايا كمن ميول لمديهاي ليس كذلك أما كالأول كي أعرم الله مدبا أذيك أمرك حاكم لقاديكي مقارنة لسميهي كي إلى هالمامي إلا مديالو سميهي أونك لميهي واللغو شاقي كنا واللغو شاقي دقن كيسا اللغة دعا حبين يمالي بواتو كذا إلى أبوتوغا حمد أبو فلايا أدوني آخر إقاب آخر وسكا جرايا كل خان من كان ذنبه هي من كورا مسكو مدبا لا وألف لا كن كورما مسكو مدبا كل خان من كان لغاد ومؤمنك منك صورانا ومشريك بعض المفسرين سيزمان بآيات تلمام إيسا أيها اللي يري إساقا قرآن كان كفر دومنا إبادة بدنا أول يمالي وحقرين جري حصوت بدنا أسلوب بدنا أخيار نصبو كل قولد أخرى جهلي إنا ينبا أقوني وين آخر أقوني وين حلالي حرام كلا أقوني وعيبا ربي وحسر بن كلا أقوني أيها سيدة أبو عن كون دمنا إبني خنان قال تعالى خدوحو يرقل مرلبات رسول الله وعاتل هذا هل يستوي جنميا الذين أخيارت يعلمون إبني يقان جنة يقان نار يقان حلال يقان حرام يقان وحن يو حسن يقان يو الذين وح لا يعلمون أن وحبه وقين شيطان هو قامين أيو نفي هو قامين أيسو إبليس هو قامين أيو هو هو قامين أيسو الدنيا هو قامين أيسو هم ألا قراني أوه رالك يا قراني أوه كعرون يا قراني أون حلال قراني أون حرام قراني أون حق قراني أون باطل قراني هو واجب هي محرم هي مندوب هي مكروه هي مباحن كلا قرانيني لبدا ما يسكمد بقى يا أوران كلا ويسكمد لا سكمد ما هو سبب كان وحوي إنما يتذكروا ويقول الباب كو حق قرانايا وهو سمايا وحهم وكل عنايا وعافي عن أيو قادانايا لكن كهو حمايا قان ويسكهبك سنايا نافين دالا وجد كان لقود دايو كالا أكتي سماري قبل موغا قد ميا مرسمان ميا كل كوحان هبك سيقا كون نور يقوف كان متبصر كا وحقرانايا مسك عليزا مانكيزا انديسا وحجيلا لبدا مسيمانيين لا وعلف الله شكمين إنما وحكا لما يتذكروا وحاوان سنة أو حلو شيء قال يقران قول الألباب إن جرجرتك حيقام وإذا مسأل إنسان تدعو تابتو ضرهم بد دعواتك خبروا خبي صوتك منيبا إسراء بكي أولا نقرايا إليه ربي ثم كذا إذا خوله حد بس يا إنسانك نعمة برواقه منه من الله إبا وين حقي كسيه نسية إنسانك إلا بايا ما عليه وكانها يدعو متوغا إليه الله من قبله انت عندك لك فايدين حدنا وجعل وحوية لله إبوين أن جادا لمديال إن إبوح لمد الله يهلو في سورة البقرة والكتمة حداد حسوسات وفي سورة الشعراء وكم الرأي في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أن جادا وأنتم تعلمون وروادوكتي وحي بل مدين سنجرين ابن الله وفي سورة الشعراء وحنكم مرني كوال العذابي وقلني اللقوي شيء عذابك كل أحد لا يرى محير عذن تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بخب العالم أدنك مركان وكنا ولي أذنك أنا وحباهين أن الله إذن لسميني في التوكل والمحبة والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة كل كان إذن لسني بان اللوصنين الله إن كنا ففي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم حتى وددها القدر وجعل وحوية لله يبوين أندادا لمديال ليضل إنه نفتيس هي أنك وكلمي عن سبيله وددي حقه يبجده إنه نفتيس هي أنك سوى كلمي يقول لصوبنا تمتع فحيث بكبرك قال لماذا هذا قليلا ما المهد نوشاي إنك هذه من أصحاب النار أياك متاي وحيلا متاي نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ في سورة الغمام ما المهدونك أي لورا حين أي عذاب خلفسا وانتبع لهين مهودية أما نحد هو إساق قانت أداعى يا أبوين أنا الليل هبنك ساعديه ساجدا إساق تكنا أي وقائما إساق تاقا يحذر إسك إلى لنا أي الآخرة آخرين إكاهم آتا إسك إلى لنا أي ويرجو في الآية رحمة ربه فبدين عريس جيسا مياكي أورا لمدة لمد ماها قل وحاتر على رسول الله هل يستوي مسيمينهين الذين ددك يعلمون إبايقان والذين كوا لا يعلمون أن إباقون إنما وعك لما يتذكروا وحوان سماه ورك قلا أولو الألباب إن درقلتك قل يا عبادي الذين آمنوا تغوا هامر إبوه أمر إبو إلى إن لقبقوا إيو بغد انت إبال لقبقي إحماها الإسكا إلى لي وناكنا اللغوطة ذلك نتيجة ذلك قيسو قال تعالى قلوا حاطر هذا رسول الله يا عبادي أنيق إبا دومد إذا الذين دومد أمنوا حق الرمي اتقوا كعبسل ربكم ربك إذن له إذن أبوري إذن مامولا يا إسكا إلى لي واحد الشقيق الالي نيسان بامتثال اوامره وحو اذن فري حداد فرانتان واجتنابي نواهيه وحو اذن كرابي كفوقاتان اسك الالي انت ابواتا ساسال الشقيق الالي بالإيمان والعمل الصالح فومين ابل الرميو اي عملك صوبا اقول لكوتو لبدا سائقا ليشقيق الالي حداد الالسان للذين ادتك أحسنوا وناجي عقيدتهم وعملهم وأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم عقيدة هذا هي قولك هذا هي فعلك هذا هي دقنك هذا ذاتك وناجي قرم في هذه الدنيا دار العمل هذا الجوتة حقا والله حساب تما يشاهر دون سوء وحيات قرب ساتي يا الله دون تاي حقا عباديه صلاة كل فما جرته قولك إحسانك هي وحونا جنت في هذه الدنيا الدنيا لنوتنا قد هذا قفك وناجيه حقيدة ديسة عمل كيسة سلوك كيسة وحولاي حسنة جنة وصدق الله في قوله هل جزاء الإحسان إلى الإحسان حتى تذيك وناك سميسو ما هو البعض كدل منه لا وألف لا كنقر مايا وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة كالذرة انت عليك إبا ما كيسو كهوفا وإنتك حسنة حدا مثقال ذره ونغنقته يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في سورة النساء إذن حدا تذيك أدنك كو ونغف شيء التي ونغف كويال ما تلمين بعد ومديس حد المركات هناك جاء الشعري إن أتصميزه لكن بلا الله فقصة لدسي يلي سلطة يددك أتبرون بغورتك وغجيرة هناك مفرين كرتي وحلق وغيري وأرض الله واسع إماذا اللقوة أبوري ميلت ألكو عابد ويلي محبي جوكتا تبروح الله سكد عيادادا لاي سكدك أغمر دلك أبوه واسع كلك نلوش هذا إيا رزقي هذا وحلم بالله بلان قادي وارض الله واسعة إلى ذلك سوى واسع نشأل هذه الكلمة هجر الله المامي يدي مرك حداد هاجرتنا بفاتل آن ميسي حداد ميسي جوكتنا بفاتل آن ميسي هذا بانت إن سفرتي حتى سفرتي أول جودك أباكتي آخر الوبوسين أيو ترى وكم الأبناء كولبما قال تعالى خبيوه يري إنما وحكلماها يوفى صابرون تتك الصبرة صبر كهورين وتلماني وحبس النفس على ما تكره نفسه واحد دينيش اللو قسمه وينقسم إلى ثلاثة أقسام سدح ابو صبر كهو قيب سماء كهو وطاع الله اللو صبره وحي تكاليف تيبه اللو فري أما وحا اللو فري فرنتي أما وحا اللقاء ربيك فقاشني قدكو صبرتي لبا وحي ألقى الله والقدر بباطاه ايه بكر كاكا كوكا ناينا لغو صبرو صدح وحن شهوذا هي حماها اي نفتا جعشاي لغا صبرو صدح ذاب داي مركز اسكو دوبديد ادخلكي ايه بكو ابوري عبادي كو صبرتيد وحي قضية قدر ايه مصايبا كو صبرتيد وحي ايه بكار ايه نفتو جعلت كو صبرتيد انما يوفى صابرون اجرهم بغير حساب اذا المضاعفة اين نري عملك صالحا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صبر كمجر صون كمجر جهاد كمجر أما شكرا عادي قاو أما صبر أفلقيت كسو مطر سنة شدوك لصوم أصوم لي وأنا أجزي به لما أغا صانك وحلقوا أفلقوا دايو مركو سيدي لربيو صومو جهاد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء إذا جهادك إيا صبرك إيا صومك لا تبلى بمي كوانا لما بأوغا وصبرك إيا صومك جهادكنا تضوب غلقور إيا تضوباتا إلا والله يضاعف لمن يشاء كلك أجري أن ترسنين حتى دوني سواء صبري إنما وحك لماها يوفى صابرون تتك دلقاتا وحلوه فيها أجرهم أبال قدكوذا بغير حساب ترى لأن تدو قل إني أمرت صوبنا عليه الصلاة والسلام أوامرت أبا فري أرك أبا إنو عابدو ولبنا عبادة أبا أبرح تلو أحداد عبادة سمين يزيد لكن شركي هي الرؤية هي سمعك هذا عقلان وهبادي قال تعالى إلى وحي يقول أشك رسول الله وضدك وحاكر هذا إني أنيك رسولك كلك إساق لك هذا لا يو وأمته تبع لك وما ديسي إساق إذا بصوا عدان ويكون ترسنيهم ورجيف وكلوه هبرتكو قور عني كلك أمت هذا أنيك يكو قور عنتي وحاكر هذا إني أنيك رسولك ومرت وحال لي فري ما تلبى فعلك اللوبة نيي مركان من اللوبة هاي إلي نوغان من أمره يا فري كسيدان وكلا فعلك اللي اسكوه ياي شاكمو مبعنا حسولك إبك ريتا وحفر أحد لبعض أو حفر ملك إذا كلك هدو إرادة ومرت وحالي فري أما إرادة أمراني خبي وحالي فري ويسكومي مركي إبا لحسو يا مركان لحسين إتكالي فكما قاتل أمرك أسبابا فعلك الله عدفه للعلم به حدين لي يقانوس عنيه مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف إنسان كواحة أمي ما لي يقان مثل ما يقان الله أمي إذن خلق الله الإنسان إن لي إلا يخلق الإنسان وفعلك لقوي نبدي عنه أمرت وحا الله يفري إبا يفري أنا عبد إن أنا عبد الله يبوين كذا هذا كلية ليس كدوني مايو مخلصا أنا وبرحة رأي له أب الدين عملك أن إدك لأب اللوذا جيني ومرك الأوامر إسلامك كل ليس أما هذا نواهيدا كتا قيسو ولجد هذا أب درتيو حتى أضوحون كنت على إسانا خلية جنية كنت إن هذا عبادة سمعي نيسي وحن ماموراتك طاعدت قد نيسي إيا وحن منيقات كتا قيسي إن لقوق جنة لقوق دم بدافو تاسي شرك ماها نبدي عنو محاسة مهمة إن أولى جيداتي بدرتي والأمر كيسي فرنيسو وإرضاء له سبط غالي كريمي وعنكر جنة دم بداف وثلوي واسكي ما نايان لكن نياد هذا خاصة ركبك الله كحير سبحانه عز وجل إني أمرت وحالي فري أنا عبد الله إن أبوين كليقي عبده مخلصا أنا أبرع تلايا له أب الدين عملك محاوه لي وحكرات هذا وأمرت مرلبا الحق أب وحالي فري لأن أكون من أنا هذا أول المسلمين أب إنه كان سنتا ويسببت من هذه الأمة ومدان أمة محمدك إن أنقفك كوباد أنيق هذا اللي فري مركي بكلي إلا عبده أما اللوه كان سمو وحلو قبت بعد يارك قل وحاك الوطر هذا إني أنيق رسولك أخاف وعبسا إن عصيت ربي خبق يهدان قار مرو مركي سكال عذاب يوم مال عذابك عظيم وي رسولك وي وحامر كان لفرج وركون أول يبوي كل كمركة إلى حاصين أيسو بترك ما أمر به وحي او كفره كتاقي دي مركز يباكو عاسين ايسو اما او حكاره بيها دردر ايسو اذن يعذاب لو مدحيو شخصية لغاك اللي حنا ملأ فاك افضل الخلق على الاطلاق او ايبا النبي او قيم بطنا يا اللي يري قول به امر ايبوه اني انيق رسولك اخاف وعفسنا ايا ان عصيت ربي خبق يهدان عاسيو عذاب يوم مالين عذابك عظيم من وين ايانك عفسنا ايام قول هو من يبلو وحاتر هذا الله أبوين كلي مفعول كسيد اللور مريي حسري هي اختصاص بفايدين إذا أعبد الله ألا نعبد أيا لكن الله دي وهر المريي أعبد كذا البال المريي وحل عبد أيا أبوكو كوبان ياهي الحسر والاختصاص كبال أبوكو كوبان تاهي أحد كلمة العبد كرام مايا إياك أذيك كليك مفعول كبال اللور مريي فان نعبده حدانا دومادا دينا قدقنا عبودينا استعاندنا ايضا عبادون وإياك اذيك الكاليقة ايا نستعين نورك ربناو قل وحاطر على الله يبوين كاليقي فان نعبده عبودا يا مخلصا انا ابرعتر ايا له ايبا ديني انيق عمل كايقا انا ابرعتر ايا كلك انيق موقف كايقا واكا ويدين شاقاي اما اذين كمشركين سوماها فأبدو عبودة حدا يديدين إلا كليقي عبودة أيان إذنري حدا تائقة ديدين فأبدو عبودة ما شئتم وحي أدونتانو من دونه إبا غير كيئة عبودة أنا قلت موقف كي ويدين شاكت ألا كليقي بان عبودة أيا أنا عبادة وبرعطير أيا ما يديدين وأدونتان سمي حكذا بيقول إن هذا ملكي غير الله إلا أديو حكذا بيقول قل رسول الله وحاتر هذا إن الخاسرين كوى قري غضباء أي إله غيرك عابدي وحوى يا الذين كوى خسروا أنفسهم وهي خسارة يعدوك كوى يمادو خسارة معوضة عنها خسارة بدل لدي إلما أديك هذا مالان وإسكال لنكران إسلام تأديك لماذا وقورسان كرتا حولو أديك دافان وإسكال لقان كرتا إنو أديك هذا عن وإسكال نولان كرتا لكن ما كان نفطه يكاب بعضه ما حد غلان كرده إذا الخسارة كانوا قدران والنفطه إذا المركض ويده ما قول ما تأملنا مليئ كل كسيد النفط اللهو خسارة سيدو يفبع لكو قلي علمي عقلي بأبكو يالي حلبا لغو ديبي أوامري نواهي خسول با لغو ديري نين با لغو دجيي انت عبنوالي بعد نفطه دي وناكو سمي ويدي كل خاصة قرية هاقية جنة هذين الله علي عذاب من قورة اللقوك لي كل خاصة النفط هذاتكو خسارة يوهي لك هذا النولانين باكو لانتي وقيدسك قل وحاتر هذا إن الخاسرين هو قرية قطباي الذين كوا خسروا أنفسه نفط هذا يو أهليهم ذاتك هذا وخسارة الآخرة تعويض ملك قرابية قاران ملك عفش ملك فرم يوم القيامة قيامة مال انت اذا كوة هوغي النفطو دي اهلكو ده عذاب لغو اروريي وايي جنة دي اللي قيلها لو امنوا حدا يبرو مايا كوة سا خسارة كل كاسا يبجري على تنبهو علمو براروغو اوغادا ذلك خسارة هو خسارة اي الخسران تعبال المضين عد لاخوم وحيلانيه كوا بكلي عبد اللجوار من فوقهم حق كروا الكلين ظلال خاص خاص في علمية ما يوى من النار خاص النار كميلة أي أكر جبكة وظل المي عمومهم قيق عذاب يا ألم يا مجد يا عريري يا قرمون باكر كدو الفولة حق وصمة أنت ما يا ومن تحتهم خاص وضانا ظلال المجد بها فالحملة أي أدومها يبلغ الدقاية ذلك عذابك قابك الدرنبا يخوف الله بوينك عبسي قلنا به عذابك عباده مؤمني أدومه سيبر مي وعسوك عبسي قلنا ووحوا لي يا عبادي فتقوا أدومها يقول مي اسكيل علي وحف من إيمان وصالح العمى اسكيل علي قل وعاتل هذا الرسول الله يا عبادي أدومها الذين أدوما آمنوا حق الرميو اتقوا ربكم خبك نسكي العليا للذين تدوا إليهم أحسنوا وناجي عقيدة عملك في هذه الدنيا الدنيا قدها إذا كوانا أكفري يبدأ عضو النغضي حسنة جنة إليهم وأرض الله للكياب واسعة مدفة سوي إنما أكل ماها يوفى الصابرون تتكدوا القاتة وحال الله ما يسكر أجرهم أفالقودك هذا بغير الحساب ترى الآن قل وحاطر هذا رسول الله إني أنيك رسولك أمرته وحال الله فري أنا أعبد الله إلى أين أنا أعبد مخلصا أنا أبرع ترايا له الدين عملك إذك لو أقدري وأمرته وحاكل الله فري لأن أكون إن أنا هذا أول المسلمين وربا الذين كوا خسروا أنفسهم نفتوني وهي وأهليهم حاسس قولي يوم القيامة قيامة لما لنت هذا النار لقوم روريه هو ساء على هوي تنبه وعلمه فراروه وقال ذلك كاس هو إساق أيها الخسرى خسار على المبينات لهم وحيليهم من فوقهم حقا كورا ظلال فوس من النار وقيق يبلوي هي مقدي ومن تعتهم حقا هوسنا ظلال فوس قال سنع ذابا ذلك عذابك قابك الدرنبا يخوف الله أبكو عبس قرينا به عذابك عباده أدوم ذي سرهم أي يوحى أغدق أي إساق أبولا يا عباد أدوم هاي قيو فتقول هنيك أبا أيها باقا والذين اجتنبوا الطاغوت فترغيب كي يتريب قل كي نقول ذي فركب حنا قل ذي فعل وقوة كان وحتى المانت وقوة كان لقب الله باي طاغوتنا عابدا ما هو طاغوت ما يعبد من دون الله سبب طوامع فعلك طغاب كإيمانات بل طغا كيما دنا حد قدوب إبادة بكرية تالي بل كاد إبادة كلا عزو ما شد هذه سبب وطاغوت كل كاد تنم عابد أما سحر عابد أما حتك عابد أما المخلوق عابد وحد كجلتا طغيا وحد قدوبتي قال تعالى خبئوا حيري والذين أخيار اجتنبوا كلا راضي الطاغوت وحي بكسو كلا عابدو وحي كلا راضينا أي عبدوها أغدن العابدة هو عبادة بأي شيء من أشياء العبادة عبادة أشياء هذا كاملة من الإعباء غيرك هديا هو كفو غادي وسو حيالا وأنابو النغضي إلى الله أبوين النغضي لهم كوا وحيليين البشراء فرح كريم قرم عند الموت وعند القبر وعند القيام هدي الليلة عند الموت وحاوية قارتة وقت قوضوا لماذا وهو يماذا ملك نفسك قبل لها انت هي النفط القبيح هي بشارة المنك وعد ركتين هل يبقف محتضرة وقت يسي لماذا وسكر هذا وقير الله في الهي هدلو تماذا يساقوا اللفظ عند ايكا كتر ايه مالك هو قدن بيسي نفتك بحيث عند عقلك انتو قبيحي يحيك دوراي إلى أن نفتحي كبعضه وقت الله يسوق خبت الله يسوق عن عليه مركة أي بشارة وكسعوتا وصدق الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة با مركة كسعوتك ملائكة وحيلة ذات ما الختين كجر نفتي وكبع حيزة وحو كبع حيا انتو يقيني الدنيا دي أهلك أولادي وحبوك تقايا آخر قابلي آخر وما الخطر ما يدان من أرك كل كأوحج على كتجا يا لم الفرة هذيكم بجيري ما كقفن حتى طول صفر يسو المعنى كتجا يسو علاش كقدومي كل كمفارقة مألوف ولا يقيني كتجد يسو مشغولي يقعد بعتا ذاك جري ملاك تمنس وحلقوا لنا يا الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون كل كهو حلو بشاري يسوى لمنا حماشي بلقي ملايك يسوى شاتمي ملو مرابا من ملحا ديكتي مادو توحيدك علي حقا لوغي من مالي بدي هديك ايما الله سلاة ديبا الدينيس بدي هديك ايما الله سكة ديبا الدينيس حقا سونك با الديني وحين نقولي سا ديبا الدين لك بريديو السلام عليكم حقا لقي إذن مركانا ملايك حسابي اقوتمي قبرك إذا يواسعي جنة أفرورتي أو بشاري سي مركانا قبرك حسولك قول كسيبا ودليل القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا فرسمد أين سمعين قبرك إنك دقيقك باقي عن ماي مركز بأما نربى لوك الدين أيا أما جنة لوك الدين ماشي بوك بحو قيامو تغي قيامتك مركي إلا تغينا ملائكتي بابا مركا قاري مانا إيسا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون إذن كان مانتا إسكالا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إذن لهم البشرى عند الموت وفي القبر وعند القيام يا الله بشارينا كل كاسا يبيني سبحانه فبشر قلني هروات الماني وقال لي أن أبو حناهين عابدين قال لنا أولانا قتل الله ظلم قال له بشاريين أمر مع رسولك إبا فري بويري فباشر أيها الرسول الكريم وحضب بشاريسا إباد يعدو معي قال الله بعده قواك ومكواس رسولك الله فري إنه بشاريو الذين عدو معه يستمعون دقيسا القول هذا الكيب قرآن كيف يدقيسنا هذا يدقيسنا فيتبعون وهي رأي أحسنه من كان قرآن كأوشيكي أولئك كوة هي الذين دادا حداهم الله يبوين أنونيكي وأولئك كوة هم إياك أي أولو الألباب كل كوة حبدا بعد أولو الألباب عرقتي حواسا له أوشيكي كوة مركي مغلان وركي كل أغمي مركبة دبكع كوة سهنون إلى هاي كوك وقري إليها ننسيهن إندار قرد نيهن كل كتاسي وترغيب كي لا ينجعل يسيه ودوينك قلت الله فدر أفمن العد حق عليه كلمة العذاب رسولك عليه الصلاة والسلام قرابوا لها مرؤوه قلت عذارك أودرها بالله بلورين جيري ذلك سبحانون يا خير لجعل هذا حنان تتمدر وحوى يقف شقية لوح المحفوظ كان أبو قرنت عشقي نمو إلا أن إيمان سنوه تلقلي مرؤو ما يستمى الفريزو مبد بعدين كرتيد أفمن أحد حقا واجبين عليه كركيسة كلمة العذاب عذاب كلمة واثقا وعود فهم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ضدك وعيدك كدعي الحركة كدرمي أفأنت هذه الرسول كأمية تنقذ سما تبعين كرا منحت في النار كسوغا كل هذه الله وقدره أي أقرنتها إسر عدونك فجوغا ومري قريون عذاب لتكيد لو ليس كثيرا هذا ما كورين كرتينو لكن هاي يسو وكايا ذن كورينين الذين دادك اتقوا ربهم شبقوا دادك كباقي لهم وحيليين غرف قرال كورا من فوقها قرال كوركولا وحلوسيا غرف قرال كلا مبنية ذهب هي جوهر أي قرالكو كدسيين تجري أحد دريرا من تحتها قولك هوستو ذا الانهار الاربع نار اللبن والماء والعسل والخمر الدرير اي وعد الله يبوه يبوه لا يخلف الله يبنى مكوب يالو الميعاد يبوه يالا هو حقفك هدي او يبوه سمعيو وقو يراو حسان كسين اي اما ماشا سانكو قو امان اي اما وحسان كو قبان اي اي رب ذا وعوارضة وقفك يكو امان كرا ويبوه انو سنفلينين جارسين كراجرة سبر حمدين سنة حمد حدو قبان وعيان وخلق الإنسان ضعيفا يكون تمان حدو إلا ذانا حدو إسكاق الله عدانا حدو كل كهو ربين شيء قايلة وحيارة هساب بشر كبال لما دو قاضي دافين كرا إلا محل دافين هاي وحبو إلا ذاي وحبو هاي هاي محد با قصب إيسا كلك إلى وحو الشاقي حداد أركتيا حدادا أركت إسكو مدو وحما إلا هو لا يضير ربو رئيسا وحما هو هايو ما اللي حلو خلو عمي يقال إن ربي على صراط مستقيم إن الله وعد الله هبا يبوهيوي لا يخلف الله هبا مباجيو مكو بيالو هلمي آد يبوهيالو والذين أخيار إيسان أبو كالدير هذا الطاغوتا وهل يوحد قدبه أن يعبدوها إنه دواغيدك سنم يا شيطان إيا سحر إيا أجران إيا أموات إنه عابدان كوة كالدار هذا وأنا أقول نقضي إلى الله أبوين لهم حيليين البشرى فرعقلين سنية بداف إيا عبسي أبو غلان وهو بشاريو عند الموت حدين الضحايان وفي القبر حدين نقصوا عليو وفي القيامة حدي آخرتك مال ببشارة أوطان فبشر رسول الله بشاري إذا دوما هيك الذين دوما يستمعون مغلا القول أريج أب فيتبعون الرع أحسنه أريج أب معك بدن كونك بدن فاء لقيس كذا قمة اتبع الله جرب حجة كوكتاي القرآن حجة لك أو عليك أما وقوم الخاطف رايا مركز رميسي إن رعدي أما إسلا كونت ركوم نقنايا سادوا لكم بهداي هذا يقال فيتبعون الرع أحسنهم وناقيسة أولئك كوة الذين دادا حتى هم الله يبوين عنوني أولئك كوة هم يجب كلمة أدبا أولئك الألباء عقل عافمات قبا وصاحبه إن دار كرادا أفمن أحد حق واجبي عليه كركيسة كلمة العذاب عذاب أرقي أكو واجبي وعذاب الله أغطلق لي أفأنت هذه المية تنقين كرين كرا من أحد في النار كسوغا لكن أيش الذين أخيار اتقوا ربهم إلى كعب صدي لهم حيليين غرف قلال كرة من فوقها كرة كذانا غرف قلال كلكسي يلانا مبنية لبسي أي تجري الدراري من تحتها خوست يذانا الانهار وبيا وعد الله إبا يباهيو لا يغلب الله إبا مباجيو الميعاد يباهيو ألم ترى أن الله وأدلة توحيد هو إبا هي قدرة بيسا يا علم جيسارك يا رحمة كوجر تعدنا سيد الله نلقول إياه أنت نلا أبوري حدنا وحنوب عن إليك نلا دم استري حدنا مرصد حد إيمان نلقو توصية نعمة الإيجاد والإمداد والإسعة قال تعالى فبوحيد ألم ترى أي واحد بفاعل نغنك رسولي غير كذب موازا أركين قوضا عندها كوهين أن الله يبوينا إنو أنزل الدجيو من السمايكو ما أنبيه سماركيس خبك داعي ماركيس المية فسالكه بيه صمدك كان يوحو قاسيي ينابع إلى يالبرقنا يحقيكو يالان في الأرض دولك بيه دولك ماركي قال أنا أحب يالا دنبلا إذا يصدق دموك لمارك المية كلك بيه إلى صمدك كان يدولك اللوه أكيي يالبرقنا يو إسكا سعونا يو أما هلا قضوا أما يان لقضي لقع كي مادين ولا كي مادين في الأرض وبيان هل نقضين وما جديد مية هذا سمي مية في الأرض ولك قديسة ثم كقضالو يخرجوا ببحية به بالماء به سمضوا ككاني ولك أكبر قيي زرع بار فقالان لحونا مختلفا وكلا قديسيها ألوانه من ريال كيسة وهو حبحي من تاسو قد وخضرت بيه ميرو بيه حبوب له ايه بحضي وقا حقاقي هدين لقاري ثم كقلان يهي جوان قاري فتراه على انت صوب حدي عقارني او حدو جاليسا مصفرا يهدو قدودتي مكان دنباي عداتي انقاقتي بربورتو حقا قدودا كوريا قيانك يهكو سيدم وقدنس مصفرا ينقون اسما اسفرار كواسيلا بيان العبير مرندد وكروه ثم كقدر يجعله إلى وحوك يراوحي صباحي حطاما بربر أنكقل إن في ذلك أرنت قدية ذو حاكسوكا لذكرى وانو قدرة الله لقد سكولك إن القيامة ما اللي جري يا لقد سي قولك كونك يا أونك قارك أي أدي الذي كموقتا وفي أنفسكم أفلا تبصرون قولك أداد إبا قران الله وقوموا قطاع دلالي لقو قران الله إن في ذلك أرنت قدية لا ذكرى حسوسي وانا كسوغا لأولي الباب من دار قراتك أقل فوضو عافيماتك قبو إهوو إيا الشيطان إيا الكبر إيا التغليد إيا أنا عن قلبي قوة قالين أيا وانا حلقا سيوتو قدرة بيهب وجيدا أفهم منحك شرح الله إبا في ذي صدره حبت كيسا للإسلام وفي ذي وفهو إساق على نور وضعت كركات قصوغا من ربه شبه جيس كركي وغصوغا ويا كمان لاميلا طيق صدره إلى اللابتي سعريرية من شرح صدري حبت كاك إسلام كنو واسع من لغضه ونور يغذفه الله إلى أبا نور كاسقنا وحنقوكنا أدوما قيبتو كربو أي قلبك هذا النور كأبكو قنايا حبت كيبا فيدايا حقو جعلانايا قادل كنعاي قلقا قفك النور كأبو كنجيرو وحلقو قرانايا وحن إنو مغلا موغولا وإنو أركا موغولا وإنو كوهدلا موغولا وإيخ يخصونايا وانحايا وارهرق قبيونايا نور كاسا قلبك سكجي قلقا وانجي رسولك عليه الصلاة والسلام أبو أبال شاكتي أؤهر ألم نسرح لك صدرك سو انت نحبتك هذه واسعية إيمان هي يقين هي طاعة هي تغوى هي الرون هي طلقات هي جيس النبو سو كما بحيني ملك حمان مالك سمح كباتو قلبي سي خير باكادو حمان وداكو مالك قلك قفك سلاسة هي قفك قلبي سي انتي العريري شركي هي النفاق هي كبر هي جهلي في عناد في تقدير لنت لكريه لغو قفري وشرنا كبعين وناك نقري ربلا مسكم ادبع ما أوران كرتا ويسكم ادبع ما أوران كرتا أفمنحت شرح الله إبا في ذي صدره لا ابتيسة للإسلام إسلام لماذا هو في ذي خير جعائلك وفهو إساق على نور نور كركيس كسوغا من ربه شبهيس وقاسوغا ليا كمان ليس كذلك وفان ساعهين من أول مجاي لمد ماها فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله يا بوي دقة القرآن هي سنة واحد لا يو قفك حتى الضلال يشك يجهل كجير قرآن قال لكم أذنا قلكم قرآن كهذا سلي إلي قرآن كماركم هذا قفك قلتك الله أودي بصدو حق الله شيك أودي بصدو كتابك أمقلي وايو حميري كري وايو سلي يلاي سلي يلا مال وهو ده ما تيو وهو يقفك دوا كجي غدا سلي يلا تخاطرتو وحي كل هذا يقفك وادمانا ياكو مال لكن كلك حدي داني سبنتان دوا دانا اوقادا وايو كاكو ينجي بي كلي مال ما يراو لي مال وادمانا ياكو مال وهو صريحة وفقلين هيا هي مسكالة تخاطرتا هي دوا تخيسي بادنتاي حدي داني بانكاكي يواني باكسون نقصي حافي ما دو مجهدو قول ما تقال قريه قف سريسة من حيثي سبقان يهين يالو دوينا كاسا الله باراي وقل كان مسكحي وقت اللغو تبيناي قل كان قف كان مركا قران وكوكا لبو وعلامة المنافقين وفي سورة البقرة وحن كسو مرني وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة اتق الله كسي كبرايا فحسبه جهنم تزاو ديار فهو دماتي تنتيبي لميتاي فويل حذاب قاب دارو على للقاسية كوى الكلفتي قلوبهم لا بيالكوضا من ذكر الله الله إلا سوق هذا القرآن يدين لو شاكو أي اللابتو دا اللقاء اللفتي وقرآن كده ايه داي إذا قرآن واحد داي سيدي الأورينجي روك هلا فقه براياشا قرآن موغلا بسم الله أبيه دينك موغلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بسم الله واحد ديدي أهل نارو قالوا أهل نارو فويل عذاب دروا على للقاسية قلوبهم لا بيالكوذ وكوة ينققتين من ذكر الله إلى قرآن كي سدرتي أي لا أنققتو مركي أبل حسوسي كبر يدرالك قاضي كل كاسة يبيري موقف قوضي تلمامي سيد الله حكم يارك أولئك في الضلال المبين هذه نبعد بيكو سجين وحين للضلال مركيسان وكلا مبين وقدره أما بعيد وقدره صاحب كاسر الجمال قول ما لكن هذه الضلال كلمة إلا سيغو أما بعيد وقدره مبين وقدره إنه الصوحون والغيابة مبين هذه الوقدر وقول ما تري أولئك هو في الضلال بعدين ما قدر أي يكون سجين مبين إسكاحات الله نزل أحسن الحديث أصحاب الرسول الله خضوان الله عليهم أجمعين يا صوبنا الله أبلي وحين هذين يا رسول الله حديثنا وركاك هو معاني نوشك حياتي بابا سمي وحال الإيدين شيئا يا قرآن كفي عوام وحال الإيدين شيئا يا قرآن كفي عوام قرآن كقاسي أغريو قال تعالى خدوح يا الله إبوينا با انت اذا سؤال لنصوبنا الله ابوين اي نزل بدجي احسن الحديث وحلو هذا لك الهو ناكبدا اي ابدجي ومعين كتابا قرآن قرآن اي ابدجي كتاب كاسو متشابها لسؤال وصوت عين اي وناكيس يسوء الله اي الشبه اي مثاني اللب اللباء وعدي اي وعي حلال اي حرام امر إيه النهي يو انتي بلقوا على هالي مثاني الله باللباء قرآن كما كلا أغرينا يو سلقصة إرو وحيتي لحونيس أما كمان دعونيس وكوركو سانو قنايا منه قرآن كدرتي جرود الذين كوي كوركو هذا يخشون ربهم ربي قد كبقاي خشية الله إبكا عبسدي يوينينتي قفقي قلبي يساكو جيرتو كوركا قرآن كما كلا قدبتو خوصي خشية كو جيرتو كوركينا قرآنكي كل كان محمل كروان لا لا يو سيدا بربية لغو توري تلعبا سألو يقى أمنا عايشة وحورنجي ما كان إبتوه إلا إيقا أقبل إنا لا إيقا أقبل واكلا قرانكا نيو وحيكم أدك الجيرين سيكو قلا قرانك أدك وادرين كاريش وحيتي ما كان إبتوه إيه هدان بدلمو ونجير نقوده ونو يوالي أقبل لكن هدان قامهانا خورينا يو إسكان لو الله عدينا يو وقال الضيمون أيه إمام وقت قبول إذا تخشى إر منه جلود الذين هو علامه وحيد أعطى لعددك على كبقى تخشى إر وحاجر رعوته منه قرآن كدرتي جلود الذين كوي كركو ذا بدن كولا يخشون ربهم ربي قد كبقى أيه ثم كقدال آتليل وحاجر جلودهم بدن كوذية وقلوبهم لابتي غوثة إلى ذكر الله قرآن كيبين لوشيكي أي يوجل هي كل كسيرة سلا شجع إلى النقطين وحلا كسبان كرمتهاي ولا غير رادين كرو والرعد اللي جوه اللي كرايو مايا ذلك أرنكا خد الله حنون أبوي يهدي أبوي وقانو ليا به حنونك ما يشاء قبكو دولو قبكو مركا قرآن كسر قب كرودو إجري وايو قلب جزية كركيزة مدنا وقرآن كسامي وايو فما يضلل الله قفك أبلو مياي فما له كأبل مياي وما سقناني من هادي أحد هنونية وما سقناني ولو حسعة مقارنة وحا البير سبحانه أفمن أحد يتغي بوجهه وجهي سي سؤال عذابك إلى لنا وحا وجه الله حسي يوم يصحبون في النار على وجوههم وفق ملك العذاب أيه عذاب مالو تابتوحا وغورينا أيه وجهك وصدق الله في قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم صدق ذي أبحي وإزكادوا ديدي أي أبير لو بدل أي النار تلو عضينا أي قرتي عدات سيلا يلي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وجه هي لنا هي نبرك اللوغة لجناي وجه وماشا قفك مدشا وهنا قيم بضان حق إنو الربو هي إنو سربين لك قرن أيو ومالك حق الله شاك وجه هذا أروريو عندها اسمه قبضو قولك إسناء لو نافتي وجه اللوغة بالله باي أفمنا حد يتقي إلى لنا أيو بوجه وجه يسي سؤال عذاب عذاب كيسا حمام بضان يوم القيامة قيامة ما لنت هذا ميا كمان ليس كذلك قفن سيدا أين وكآمنة وقيل وحلويرة للوالمين تذكى قردرا نقول لمية ما عذابا كنتم في الدنيا هو أنجلتان تكسبون هو قلب صدو بين الحق لبيني يقولك ما بلابين أمدة وأورنجي كذب الذين كذب حق وحباني الذين كوي من قبلهم أمدة كوري أي حق باني من قبلهم هو أنكهر فأتاهم العذاب عذاب يباوح أقيم من حيث المال لا يشكرون أي اندريم فلاقهم الله يباوين وحود الأنسي الخزي الدل في الحياة النار القدير الدنيا هو سيسي والعذاب الآخرة آخرة عذاب كذا أكبر مثل كان دونك كوين بضان لو كانوا هديين يعلمون كوهو حقود أمثلة لكلك لهداية البشر سلوها نونو قرآن كفا دولبا ملقة سيئ ولقد محرضبا وربنا إنا نيالي إنا سددك في هذا القرآن قرآن كان وكانت قديسة من كل مثل مهما لأرك كل قد أيان ضدك أيالي قلت يددنا لعلهم ضدك مدنان تولى يتذكروا إلي وانسماء وحمثلك الله تصي قرآنا إساقوا قرآنا عربيا لغدا كيم غير ذي عوج قال الله أمدوا صاحبة غير كيا لعلهم مدنان تولى يتقون إني ألاب كيسك إلالية كلك تمثيل كارك إن هبي أهل دوف حسل ليهين دوف كان روحنا أيضا بعضهيه أفر بكسوك أفر نمبوك بحياة دون أفر بحسلال كلك أسو مديري كالي مدنا كعو حق أدبو يري مدو حويري فريسو مدنا كعبو يري سيوحينا ما يقل لنك ليه تالي مركو تبعات في عن أول عريسان هيا هرشا قوود درايا إذا مدكان وهو قضى هدوه البال لقناني حاصل لنان مدكان وهو ليراي مثالك قروح لسارك إلا كليه مركات عابدو فحاطي أدونك قفك كليه تلا اتجاه بادلي ذاي الله كاسر ريا أحد كالاشاقاكو بمالا لكن مركات إلهي أدومي انتاس كده عايزي مدح وراي وقال تعالى فبوحو يري ضرب الله يبوحو يالي مثلا من ضرب الله يبوحو يالي مثلا مهما شجرا لغو مهما هو ومن بان مثل لك لغي مثل بان لغا دي اسلاميشو فيه منك قديسة وحاكوسوغا سركاء قوة إسلالة متشاكسون تبعات حول يو الرجل من سلاما قرو سالما نقراكلو بدبادة قبل الرجل منك ليتالي إلى وحو إلى هل يستويان من كانوا مضبطنا تبعاد حن قد عايا إيوم نتكان هل كحدل لبدا مسيمين مثلا لقنية المان مكسيمين قل كاترا كماسيني حد بوركي وعجل أدونك موحيدك مغلسك بكرية كحيرا إيوم نتكان لبدا تبولي قد عايا باكا وركي الحمد لله حد يوركي عدادي الله ما هدل بل أكثرهم بلنقوا لا يعلمون حبكرا ما يوم إنك ميتو قالوا وحي تيكسرين قريب الرسول إنو ما أنت بما يجعل انتو أي يجعل هذا مركز اللي يلعدي قريب هذا جعليه هذيك إياك بواد ما نيسان قريب تيكسر أو حقوف البكو ما نيسان كل محال لك تيكسرين أي قريب هذا ومصلحة يقجرت إنك هذيك الرسول ميتو مثل منايات وإنهم إياكونا ميتون واد ما نيسان فلا شماتة في الموت يري فرحيد ملك وقف الحقات ديدني حدو مانتا بنتو حكو فرحين انت إلا فرحة بيني وحبا ثم كذا مركز أذيك إياك فديمتان إنكم إذنك سالة دومي أبوتهين يوم القيامة قيامة مالين سادة انت خبكم خبكين أكتبات تختصمون كمر ميزان الكاسان دبهان فهوك لبحا يوم ألم ترى هو هذا نركي أن الله يبويني انزل إنه تجيه من سمائكم ما أنبيه وفسلكه وبيه قاتيه ينابيع إلى برقانه في الأرض دلك قليه إلى كيان ثم كذا ويخرج أبابيه به بالماء زرع بار مختلفا وكلا قديسيه ألوانه بارت النظام كذا ثم كذا يهيج وانكي حصابه وفتراه وحد الباركته مصفرا يساقه قدوته أو اللغضي ثم كذا يجعله تبوحو كيالي حطاما مثل بربري إن في ذلك أرنتا قدادا وحاكو سوغا لذكر أوانو لأولي الباب وحين دار قرر أفمن أحد شرح الله تبفذي صدره لابتيسا بالإسلام وفذي وفهو إساقا على النور إفتين كوركي كون سوغن من ربي ربي حقي أغا سوغن كما ليس كذلك وفان ساعي منو لمد ياي لمد معها فويل على أبقاب دران وحالة القاسية قلوبهم لابي ألقود كوي أنقاقين من ذكر الله إلى حسيدي صدرت إلى الله أنقاقين أولئك كوة في ضلال هذه بيكو سوغيين مبين نسكا الله يبوين نزله حوتجي أحسن الحديث وعلقوا ورمكي وناك بدنا كتابا بوتجي متشابها تحدى هي وناك السوغاك مثاني الله لا ما يو تغشى إره أي قمن دعون إيسا منه قرآن كدرتي جلود الذين كوي بدن كولا يخشون ربهم ربي قد قبقاي ثم كقضا تلينوا حتى بعد جلودهم بدن كودا كوريا مقار كودا هي وقلوبهم لا بيال كودا إلى ذكر الله إلى حسدي بيود بعد ذلك كان هدى الله هنون أبوه يهدي أبوه هنوريا به هنونك من قبك ويشاو أبوه يدونه ومن روح نقلي لله أبلو ميو فما له وما سقنان من هاد أحد هنونيا أفمن أحد يتقي بوجهي وجهي سيكا دورايا سؤال على حلاف كانوا أمان بدا يوم القيامة قيامنا ما لنت هذا كمن أمين من ذلك قفوا حاكبت بادي من لم يدعي مايا وقيل وحلو إلى الظالمين كوي قردر صدي ذوقوا لدمية ما حلافك كنتم أهانجرتين تكسبون كوى قرب صدا كذب حق وحد بينيين الذين أمضوا من قبلهم ومدان كوريين كقذا الفاطاهم وحاويمين العذاب النار من حيث مال لا يشعرون أي اندريمي فأذاقهم الله يبوين وحودا فيه الخزي الدلي في الحياة نور القدير الدنيا وصيصة والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أكبر كوين بذن من عذاب الدنيا لو كانوا هديين يعلمونك وقرن أيوه كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله يبوحوا لدنسيي الخزي الدلي في الحياة النور القدهد الدنيا وصيصة ولعذاب الآخرة أخي عذاب كذا أي أكبر كوين بضن من عذاب الدنيا الدنيا العذاب كذا لو كانوا هديهان لهاية يعلمون كووحوا ما كذبوا إبا مبانيا ولا كفروا ما أيان قالوا بين وحبيا أغيوا ولقد وحدب طلبنا إن نؤيا لي للناس دادك في هذا القرآن قرآن كانوا كان قديسا من كل مثل مهما كل قدبا نؤيا لي لعلهم تدك مدنان توضا يتذكروا إن أيوان سمان أي مدنيهم قرآنا قرآن لا أغريو أي أنه ماذا أغوص ما إلي قرآن كاسو عربيا لغة عربية كيهم غير ذي الرواج قال له أمد صاحب غير كيا لعلهم مدنان توضا إن أي يتقون إسرائيليا فرب الله يبوح يالي مثلا ماما خجولا من لغو ماماه فيه إنك قديسة أيكو سوغانتاي شراكا قوة إسلام متشاكسون أبي عادهم إيهو رجولا سلاما فيو لرجول من أفيو هل يستوياني